ونقف على باب آداب قضاء الحاجة. نعم نعم. أن كالأنبوبة التي توضع في المثانة. نعم. بعض الناس يضعون يعني يضعون له أنبوبة يستمر خروج البول معها باستمرار. نعم. كلما إذا كانت الأنبوبة الموضوعة في المريض يخرج البول فيها باستمرار صار كمن بيسرس البول يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. بالنسبة للذي يحدث في صلاة ويعني يغلب على ظنه غلبة قوية بأنه واحد لكنه ما تيقن يقينا بأنه واحد، هل يعد هذا نقضا لصلاته ولا لا؟ يعني لو أحس أنه لو خيل إليه أنه أحدث وغلب على ظنه غلبة قوية فإنه لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هل شم ريحا لا يتأكد مع هذا الظن حوله أحد ويخشى أن تكون من الذي إلى جانبه لكنه غلب على ظنه أنه لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا من نفسه. نعم. نحن نرى أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. أما المذهب فيقولون إن الذي به سرس البول لا يصح أن يكون إماما. نعم. إيش؟ ومن حمله فليتوضأ. نعم. هو خاص من حمله عن طريق مباشرة أو يحمل من حمله بالنعش؟ الظاهر المراد حمله بالنعش لأن حمله مباشرة غير معلوم وغير معلوم إلا لمن يغسله مثلا أو يحمله إلى سرير غسله فيحمل على الغالب. نعم نعم. المرأة الحائض وش فيها؟ المرأة الحائض وش فيها؟ إذا خشيت أن تطول مدة الحائض فتنسى إيش؟ نعم. لا الصحيح أن الحائض تقرأ القرآن، تقرأ القرآن لأنه ليس فيه سنة صحيحة صريحة في منعها، لكن نظرا إلى أن الخلاف فيها قوي من أهل العلم لا ينبغي أن تقرأ إلا لحاجة، إما لكونها معلمة أو طالبة أو تخشى النسيان أو ترد على أبنائها وما أشبه ذلك. نعم. اي نعم. لا لا أشرطة القرآن لا تأخذ حكم المصحف لأنه لم يكتب فيها وإنما هي نبرات كهربائية يخرج من الصوت. نعم يحيى. إيش يذكر الله وإن لم يتوضأ؟ نعم. اي نعم. لكن بقي أن يقال لو قرأ الإنسان ذكرا هو آية من القرآن مثل أن قال بسم الله الرحمن الرحيم هل يحرم أو لا يحرم؟ في تفصيل إن قصد قراءة القرآن حرم عليه وإن قصد الذكر لم يحرم. نعم. هل يجوز قراءة القرآن على الجنوب؟ هل؟ على الجنوب. أي نعم. يعني لو أراد أن يقرأ قارئ القرآن على الجنوب كمريض مجنب يريد أن يقرأ عليه القارئ الفاتح فلا بأس. نعم. وغير المريض إذا شرع القراءة عليه. آدم. نعم. إيش؟ نعم. ها؟ إن شاء الله. قد قررنا من قبل كلما ختمنا بابا فمراجعة، لكن إذا كان الباب طويلا فقلنا إنه يقسم وتكون المراجعة نصف الدرس وباقي والنصف الباقي لقراءة جديدة. نعم. إيش؟ نعم. والله لا أعرف هذا الحديث. لا لا لا نعم بقلبه لا بأس، أما بلسانه لا. أي بقلبه لا بأس، يمره على قلبه لا بأس. نعم نعم يعصب ذكره؟ لا لا لا لا، هذا ضرر عظيم، لأن البول إذا نزل من المثانة وامتلأت القنوات ربما تتفجر. محمد نعم نعم نعم أما مجرد التحريك لا بأس، أما ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يعصره ويمر يده من حلقة الدبر إلى رأس الذكر فهذا بدعة وتعمق وضرر على الإنسان. أي ربما بعض الناس كما قلت يبقى في قنوات ذكره شيء من البول، لكنه بمجرد الحركة مشيا أو بمجرد التحريك يخرج، فمثل هذا نقول نعم أخرجه، لكن كون يتعمد أن يمسحه من حلقة الدبر إلى رأس الذكر هذا ضرر عظيم، ضرر على القنوات ثم أنه يحدث السلس. نعم لو كانت هذه القنوات أصلا فيها خلل في شيء هل له لو نقول يفعل ذلك؟ لا أبدا لا يفعل، هي تبرأ بإذن الله، إذا تركها برئت. وكذلك النتر أيضا لا ينبغي أن ينتره، قال الشيخ الإسلام رحمه الله الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. نعم أيهن؟ نعم نقول هذا غير صحيح. أما أولا فإن الذكر إذا أطلق لا يراد به قراءة القرآن، ولهذا نقول في الصلاة اذكروا الله قياما، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قياما وقعودا وعلى جنوب، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة. والذين رووا الذكر قالوا كان يذكر ثم قالوا ومن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ففرقوا بين الذكر والقراءة، هذه واحدة. ثانيا أما كونه لا يعتزه إلا الجنابة هذه واضح أن الجنابة تمنعه، وقد أشرنا إلى هذا قبل قليل وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتبليغ القرآن، ولا يمكن أن يحجزه شيء عن تعليم القرآن وتبليغه إلا إذا كان ذلك التبليغ محرما، لأنه لا يعارض الواجب إلا بمثله. ونحن أقول نعم. وأما كونه عليه الصلاة والسلام ينام على ذكر ويقوم على قراءة فمن قال إنه كان يقرأ وهو جنب؟ وأما حديث عائشة كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء فتعرف كلام العلماء فيه، حتى مر علينا في بلوغ المرام أن هذا الحديث معلول. ثم إن عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. فعلى كل حال

بيومي. نعم طيب.